نستفتح القول نبدأ الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لنا منك رشدا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سلام من الأعناق نرسله لكم عبر الصوت والأثير وخالصة الكلمة وصدق التعبير وبالحب والوفاء نقول يا دموع الخير مرحبا أهلا وسهلا إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا يا بلادي يا بلادي عبق من الماضي الجميل تزفه لنا نسمات الصباح فتثير في أعماقنا الفرح والسرور ويهيمن على جميع أجزائنا فيطير بنا إلى حيث الثرى الطاهر والصفاء الباهر من بعيد ترقب مقالنا لوحة إبداع رسمتها أنامل الأبطال من النشاط الكشفي بمحافظة شقراء على أرض الواقع فتسابق الأقدام حتى وصلت إلى ذلك المكان فماذا نرى المعسكر الكشفي يرفع نداءات تقطع سكون المكان وتسترسل الأشعة الذهبية على زواياه الفسيحة إنه صرح أشم شيدته سواعد الجد والمجالدة والصبر والمثابرة أيها الكشاف من نسل الجدود لا يخاف الليل أو يخشى الظلام فجره ما بين آيات الكتاب ليله يحرس ما بين الخيام فجره ما بين آيات الكتاب ليله يحرس ما بين مزجت لبنات البناء بحضارة الفكر فتعلمنا معنى الوفاء وحب العطاء لأرضنا المعطاء وأصبح غيث حبنا ينبت لنا الإخاء تعالوا تعالوا معنا لنسير معا على درب المرح ونتجول في بساتين الأناشيد في خضم ذكريات جميلة ازدانت لحظاتها بالبراءة والفرح وتغنت بأهازيج الحب والمرح أناشيد مرت على هاجس الأيام كلحظات سريعة لصداها همس تهفو إليه النفوس لتعيد للأذهان أيام الربيع والسرور أناشيد تعزف في النفوس أبجديات السعادة فتحيي الأمل وتعيد الحلم أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحى مرحى بالأضياف فمرحى مرحى بالأضياف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا إن تسألوا عني بأنشودة وحنان بأنشودة ومحبة بأنشودة صادقة مخلصة نحتضن العالم بأسره لتعبق المشاعر الإنسانية فالكون كله يعيرها سمعه وأحاسيسه أنشودة تعلن نهاية ليل حزين وبداية فجر بسيط للمجد هيا بنا إخوتي سنى المجد أشراق في الساحة، سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، عظيم الفخار بكشافة. فاصدح يا معسكري وغرد يا مركزي بأجمل الألحان وأعذب الكلمات، وخالط شغاف القلوب واعزف بالألحان همسات ساحر الأفكار. أعد القلوب حية تنبض بالأحاسيس والمشاعر المتدفقة، ارفع لنا لحنا عذبا طروبا، انفض غبار الخيال بأعبق المفردات، واستجش الخواطر واستجمع الكلمات. هيا يا معسكري، هيا يا مركزي، شنف الآذان وارفع الصوت بالألحان. نستفتح القول نبدأ، الله بسم الله بسم الله، الله يلا حقق لنا منك رشدا، الله يا الله يا الله، الله يلا نستفتح القول نبدأ، الله بسم الله بسم الله، الله يلا حقق لنا منك رشدا، الله يا الله يا الله، الله يلا يا الله. يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وجلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وجلا، يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا، أشرق الجمع بهاء وإباء وأخوة، أشرق الجمع بهاء وإباء وأخوة، يحمل الصدق لواء ويرى الإيمان قوة، يحمل الصدق لواء ويرى الإيمان قوة، ويرى الإيمان قوة. يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا، يا بلادي يا بلادي، يا وجودا قد سكننا، يا بلادي يا بلادي، يا وجودا قد سكننا، إن دعا داعي الجهاد أنت فينا أنت منا، إن دعا داعي الجهاد أنت فينا أنت منا، أنت فينا أنت منا. يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، يا جموع الخير مرحبا أهلا وسهلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا، إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا، شاع منك النور فجرا يجتاح الظلاما، شاع منك النور فجرا بلادي، شاع يرتاح الظلاما يمنح الإنسان فكرا وانتماء وسلاما يمنح الإنسان فكرا وانتماء وسلاما وانتماء وسلاما يا جموع الخير مرحى مرحبا أهلا وسهلا يا جموع الخير مرحى مرحبا أهلا وسهلا إن درب الساد أضحى بالهدى نورا وفعلا إن درب الساد أضحى بالهدى نورا وفعلا هيبة الكشاف تسمو من تعاليم العقيدة هيبة الكشاف تسمو من تعاليم العقيدة كلها دين وعلم وبطولات مجيدة كلها دين وعلم وبطولات مجيدة وبطولات مجيدة يا جموع الخير مرحى مرحبا أهلا وسهلا يا جموع الخير مرحى مرحبا أهلا وسهلا إن درب الساد أضحى بالهدى نورا وفعلا إن درب الساد أضحى بالهدى نورا وفعلا يا جموع الخير مرحى مرحبا أهلا وسهلا يا جموع الخير مرحى مرحبا أهلا وسهلا إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا إن درب السعد أضحى بالهدى نورا وفعلا بالهدى نورا وفعلا بالهدى نورا وفعلا كشاف استريع قوة استعد عزيمة استريع قوة عد كشاف زمان مستعد نادي الكشافة نادينا كم يحلو فيه تلاقينا نادينا نادينا ويحقق كل أمانينا وينمي موهبة فيه تلاقينا نادينا نادينا ويحقق كل أمانينا وينمي موهبة فينا نادينا نادينا نادي الكشاف فنادينا كم يحلو فيه تلاقينا نادينا نادينا ويحقق كل أمانينا وينمي موهبة فينا الكشاف من نسل الجدود لا يخاف الليل أو يخشى الظلام أيها الكشاف من نسل الجدود لا يخاف الليل أو يخشى الظلام فجره ما بين آيات الكتاب ليله يحرس ما بين الخيام فجره ما بين آيات الكتاب ليله يحرس ما بين الخيام أيها الكشاف من نسل الجدود لا يخاف الليل أو يخشى الظلام أيها الكشاف من نسل الجدود لا يخاف الليل أو يخشى الظلام فجره ما بين آيات الكتاب ليله يحرس ما بين أو يخشى العدا همه أن يعتني النور الظلام لا يهاب الموت أو يخشى العدا همه أن يعتني النور الظلام هكذا الكشاف يبني أمة هكذا الكشاف لا يخشى الخيام هكذا الكشاف يبني أمة هكذا الكشاف لا يخشى الخيام اضرب الأرض وسر نحو الأمام عالق المجد فللمجد الكرام اضرب الأرض وسر نحو الأمام عالق المجد فللمجد الكرام وامشي لا تخشى سوى الله العزيز وامضي لا تخشى فللفرح الحمام وامشي لا تخشى سوى الله العزيز وامضي لا تخشى فللفرح الحمام وقل رب العظيم وانفض النوم فمن عز المنام ارفع الرأس وقل رب العظيم وانفض النوم فمن عز المنام كم أعاد المجد أشبال العريم هكذا الدنيا هدوء واحتدام كم أعاد المجد أشبال العريم هكذا الدنيا هدوء واحتدام كم أعاد المجد أشبال العريم هكذا الدنيا هدوء واحتدام كم أعاد المجد أشبال العريم هكذا الدنيا هدوء كم أعاد المجد وأشبال العريم هكذا الدنيا هدوء واحتداء هكذا الدنيا هدوء واحتداء وتلك الجبال سنحمي التلال وتلك الجبال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين بلادي بلاد اسلمي وانعمي سأرويك حين الضمام دمي ورب العقيدات لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمين بلادي بلاد اسلمي وانعمي سأرويك حين الضمام دمي ورب العقيدات لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمين سنحمي التلال وتلك الجبال سنحمي التلال وتلك الجبال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين به يكتب النصر للمسلمين به يكتب النصر للمسلمين الكشاف دمن مستعد أنا الكشاف تعرفني دام الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني دام الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف إنسان قدوم ساعة الخطر عطوف مخلص فطن وملء السمع والبصر أنا الكشاف إنسان قدوم ساعة الخطر عطوف مخلص فطن وملء السمع والبصر أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أشق الليل أقهره وأعشق ظلمة السحر فلا بر يهددني ولا أخشى من البحر أشق الليل أقهره وأعشق ظلمة السحر فلا بر يهددني ولا أخشى من البحر أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أسير على مدى الأيام أحمل خيمتي سكنا وأركب أعظم الأخطار أغزو الضيق والمحنا أسير على مدى الأيام أحمل خيمتي سكنا وأركب أعظم الأخطار أغزو الضيق والمحنا أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني ينزل هيبة الصحراء إلى الطوفان تلقاني وأنشد عيشة الأبرار أنسج للعدا كفنا أخي طالت بنا الأيام فامض بنا إلى القدس وأنشد عيشة الأبرار أنسج للعدا كفنا أخي طالت بنا الأيام فامض بنا إلى القدس أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني نعيد لها صفاء أنضاع بين مواكب الرجس ونرفع راية الأقصى ونخضع أمة الرجس نعيد لها صفاء أنضاع بين مواكب الرجس ونرفع راية الأقصى ونخضع أمة الرجس أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني غدا سنعود يا حطين نعلو هامة الشمس غدا سنعود يا حطين نعلو هامة الشمس غدا سنعود يا حطين نعلو هامة الشمس غدا سنعود يا حطين نعلو هامة الشمس أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف تعرفني إذا ما الجد ناداني أزلزل هيبة الصحراء كالطوفان تلقاني أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحبا بالأرض يا أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحبا بالأرض يا أنا الكشاف أنا الكشاف أنا إن تسألوا عني بنود عشر تفصحني أنا الصادق في قولي وكذاب عدو لي أنا إن تسألوا عني بنود عشر تفصحني أنا الصادق في قولي وكذاب عدو لي أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحبا بالأرض ومخلص ذاك من أصلي فلا شكر ولا جعل مطيع لست بالعاصي يزين الطوع إخلاصي ومخلص ذاك من أصلي فلا شكر ولا جعل مطيع لست بالعاصي يزين الطوع إخلاصي أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحبا بالأضياء ودود مدكم طلبي وأهديت لكم حبي أنا الكشاف مقتصد وذا الإسلام لي حد ودود مدكم طلبي وأهديت لكم حبي أنا الكشاف مقتصد وذا الإسلام لي حد أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف الكشاف مرحب مرحب الأضيف مرحب مرحب الأضيف أبش إذ تلاقيني ومبتسما تحييني أمين خائف الرب أنار اليوم لي دربي أبش إذ تلاقيني ومبتسما تحييني أمين خائف الرب أنار اليوم لي دربي أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحب مرحب الأضيف فمرحب مرحب الأضيف ونافع كل من حولي تطابق فعلتي قولي رفيق الناس كلهم فلا كره ولا نهم ونافع كل من حولي تطابق فعلتي قولي رفيق الناس كلهم فلا كره ولا نهم أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحب مرحب الأضيف فمرحب مرحب الأضيف أؤدب حينما أبدو وحين أسر أو أغدو شعاري دائما أبدا فشغل اليوم ليس غدا مؤدب حينما أبدو وحين أسر أو أغدو شعاري دائما أبدا فشغل اليوم ليس غدا أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحب مرحب الأضيف فمرحب مرحب الأضيف أنا الكشاف أنا الكشاف أنا الكشاف فمرحب مرحب الأضيف فمرحب مرحب الأضيف فمرحب مرحب الأضيف فمرحب مرحب الأضيف بنا إخوتي سنى المجد أشرق في الساحة إلى المجد هيا بنا إخوتي سنى المجد أشرق في الساحة سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة عظيم الفخار بكشافتي سنمضي بعزم لرفع اللواء نضيء الطريق ونمحو الظلم سنمضي بعزم لرفع اللواء نضيء الطريق ونمحو الظلم نشيد صروحا ونعلي البناء بما الله علمنا بالقلم نشيد صروحا ونعلي البناء بما الله علمنا بالقلم فننشر في الناس روح الإخاء وما قد سما من معاني القيم وما قد سما من معاني القيم إلى المجد هيا بنا إخوتي سنى المجد أشرق في الساحة إلى المجد هيا بنا إخوتي سنى المجد أشرق في الساحة سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة عظيم الفخار بكشافة وإني لأقسم باسم الإله بأني ألبي نداء الوطن وإني لأقسم باسم الإله بأني ألبي نداء الوطن وإني أقدم روحي فداء ليحيا عزيزا ولا يمتهن وإني أقدم روحي فدا ليحيى عزيزا ولا يمتهن. فلا كنت أهلا لهذه الحياة إذا لم أرد عوادي الزمن، إذا لم أرد عوادي الزمن. إلى المجد هيا بنا إخوتي، سنى المجد أشرق في الساحة. إلى المجد هيا بنا إخوتي، سنى المجد أشرق في الساحة. سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، عظيم الفخار بكشافة. أيا موطنا بالمعالي الزهر ويا شعلة في طريق الظفر، أيا موطنا بالمعالي الزهر ويا شعلة في طريق الظفر. شعار العروبات علم ودين به يزدهي فيك عهد أغر، شعار العروبات علم ودين به يزدهي فيك عهد أغر، به يزدهي فيك عهد أغر. إلى المجد هيا بنا إخوتي، سنى المجد أشرق في الساحة. إلى المجد هيا بنا إخوتي، سنى المجد أشرق في الساحة. سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، عظيم الفخار بكشافة. إلى المجد هيا بنا إخوتي، سنى المجد أشرق في الساحة. إلى المجد هيا بنا إخوتي، سنى المجد أشرق في الساحة. سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، سأمضي قويا حثيث الخطى عظيم الفخار بكشافة، عظيم الفخار بكشافة، عظيم الفخار بكشافة، عظيم الفخار بكشافة. سلام الله سلام الله سلام الله يا كشافة، سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يا كشافة، سلام الله. عيني محلاه عيني محلاه عيني محلاه معسكرنا، عيني محلاه عيني محلاه عيني محلاه عيني محلاه معسكرنا، عيني محلاه. وقلبي هواه قلبي هواه قلبي هواه مخيمنا، قلبي هواه وقلبي هواه قلبي هواه قلبي هواه مخيمنا، قلبي هواه. وفيه نبدأ وفيه نبدأ وفيه نبدأ ببسم الله، فيه نبدأ وفيه نبدأ وفيه نبدأ وفيه نبدأ ببسم الله، فيه نبدأ. وفيه نتلو وفيه نتلو وفيه نتلو كلام الله، فيه نتلو وفيه نتلو وفيه نتلو وفيه نتلو كلام الله، فيه نتلو. وفمان الله فمان الله فمان الله يا قادتنا، فمان الله وفمان الله فمان الله فمان الله يا قادتنا، فمان الله فمان الله فمان الله فمان الله يا كشافة، فمان الله فمان الله فمان الله فمان الله يا كشافة، فمان الله. كم هي جميلة اللحظة اللقاء والتعارف، وكم هي مبكية لحظة الفراق بعد التآلف. نصل وإياكم نقطة النهاية بعد أن قطعنا معكم مشوار النشيد والألحان والصداح بالأوزان. نعم، إخوانكم أشبال وكشافة المحافظة قدموا لكم جهدهم المتواضع من أناشيد مختارة وعبارات رقراقة تجمع ما شدوه في حفلاتهم ومعسكراتهم وسمرهم الكشفي. فكونوا معهم بطرف غاض عن السقط والسهو وعن الخطأ بالصفح والعفو، فالعمل مشترك والمسؤولية واحدة. لقد حاولنا جاهدين أن يكمل العمل اقتداء بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحاولنا أن يجمع فكرة سامية وروحا عالية وعرقا ينبض في جوانب التربية والتعليم بالحب والأمل، ولكنه عمل بشري يحتمل الخطأ والصواب، فما كان من صواب فهو من الله الحكيم المنان، وما كان من خطأ ونسيان فهو من النفس والشيطان. العمل من إعداد ومتابعة النشاط الكشفي وتحت إشراف مشرف النشاط الكشفي بالإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن المنيع وقائد مفوضية مرات عبد الرحمن بن محمد السفاعي. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة واعصمها من المعصية. وختاما نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، فصلاة وسلاما تامين على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تم التسجيل والمونتاج باستوديو مؤسسة راحل للإنتاج الفني والتوزيع شقراء، هاتف 0162225655، جوال 054 490 490.